اهلي بيشغلوا موسيقى ومش بيسمعوا النصيحة، ما دام نصحناهم ما استجابوش ما نخسرهمش، خلاص لست عليهم بمسيطر، مش هنقعد نسمع معاهم بس مش هنخسرهم. شددتي قوي في النصيحة بطريقة تخليكي تخسريهم، او بطلتي تنصحيهم، او كنت متسلطة عليهم خسرتيهم. لو خسرتيهم لا هيسمعوا كلامك لا في الموسيقى ولا في حاجة تانية. اكسبيهم حتى لو ما استجابوش.